القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة بنحتفل بعيد ميلاد البرنامج السادس. كل سنة وحضراتكم بكل خير وسعادة، ويسعدنا اليوم أن نلتقي بالفنانة القديرة ليلى طاهر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا حبيبتي، وأهلا بالمستمعين كله. احنا في برنامجنا أحلى كلام دايما بندور على أحلى كلام، من خلال الأعمال الفنية، من خلال الأغاني، من خلال الكلمات. احنا محتاجين الناس مع بعضها تقول أحلى كلام، وكل الناس يعني أي حد هتسأليه نفسه يسمع أحلى كلام. أكيد، يعني أنا بيحصل لي في الحاجات اللي صورتها، وكان بدأت بقى حكاية موضة الكلمات المبتذلة نقول خالص يعني كلمات أقل من المستوى المصري اللي احنا متعودين عليه. فأنا بقى الحقيقة لما بلاقي أي ألفاظ من دي أو أي كلمات أو أي مواقف في أي عمل أنا بشارك فيه برفضها تماما. وصلت بي الدرجة المرة ان انا قلت لهم انا هنسحب من العمل، والفلوس اللي خدتها هرجعها لكم، وشكرا انا مش عايزة اشارك. قالوا لي يعني ازاي تقولي كده وده شغلك وده في عملك وكده. فقلت لهم لا، لان احنا لو فضلنا نقول الالفاظ دي والكلمات دي ونتصرف مع بعض بهذا الاسلوب. قالوا لا حضرتك خانم، صحيح، بس يعني ما انت شايفة الشارع في ايه. قلت لهم لا، شايفة مش عاجبني. فإحنا ما نرسخش هذه الكلمات وهذه المعاني وهذا الأسلوب، إحنا ما نرسخوش بقى، بالعكس إحنا لازم نقول ده غلط فما نتكلمش فيه خالص. فالناس ترجع تاني لأصلها، تسمع الكلام الحلو، تسمع الأسلوب والتعامل بين الناس إزاي، بين الأزواج، بين الأمهات والأبناء. لازم ده يبقى محترم بشكل جميل، يعني حتى يتقدم القدوة. إذا كنا بنشوف كده في الشارع فما يصحش نشوف كده على الشاشة أمام الأبناء وأمام الأزواج وغيره. يعني الناس كتير قوي بنتفرج على أي حاجة، الواحد بيتحرك بيتفرج، إيه ده يا خبر، الإعلان، حتى الإعلانات. وفي ناس بتنبسط قوي وتضحك وتنبسط قوي على الكلام ده، يقول لك ده ما الدنيا كلها بتتكلم كده. لا، مش الدنيا كلها، لأنه أنا من الدنيا. احنا ناس كتير رافضة كده، في ناس كتير أصدقائنا من الدنيا دي، من المجتمع ده، حتى انا ما الكلام ده ما بيتقالش في بيوتنا خالص. يعني ما احناش، يعني احنا جايين من القمر، احنا من هذا المجتمع ومن وسط هذا المجتمع. فما نقولش علشان شويه اللي في الشارع بيقولوا ده وبيتصرفوا كده فيبقى مصر كلها بقت كده. لا، احنا عايزين نجيب اللي في البيوت بقى بيقولوا ايه، او الطبقة المتوسطة بشكل عام دي لسه موجودة، ولسه الاب حريص انه يعلم ابنه، في ناس لسه بتحرص على تربية ولادها. فين الفن من الناس دي؟ يعني نقول ايه، اللي بينتج وبيخرج موافقين على الحتة دي، بيستسهل يعني. ناس عايزين ويقول لك ايه، ما هو ده الموجود، ونضحك عليه الاول وبعدين يتكرر، فخلاص يثبت في لساننا وفي دماغنا والناس تسمعه فتقلده، فيبقى خلاص بقى جزء من مجتمعنا. لا، مش عايزين ده. احلى كلام، احلى كلام. الفنانة الجميلة ليلى طاهر او شروت فهمي كاسم حضرتك ليلى طاهر جه من اسم الفنانة ليلى مراد. هو جاء من اختياري، يعني هو المنتج الكبير رمسيس نجيب اللي هو كان اكتشفني، عارف ان اسمي شروات مصطفى فهمي، فقال لي شروات ده صعب شوية. يعني احنا، وخصوصا ان انا بدأت سينما، والسينما بتعتمد على افيش موجود في الشارع، يعني ملزوق على الحيطة ومكتوب عليه اسم، فالاسم ده اقريه بقى كما يشتهي. يعني الشروات دي تقريها ثروة، شروية، شروة، اي حاجة. فأنا الحقيقة اقتنعت باللي قاله، لأنه أنا في المدرسة عانيت وأنا صغيرة، كان الاسم ده نادر وقليل جدا، فكنت كل سنة في أول السنة تيجي مثلا المدرسة تقرأ أسامي الفصل كله ده ده ده ده ده ده ده. تيجي عند اسمي وتقرأ غلط، لازم كل مرة يتقري غلط. ولما أقولها أنا اسمي شروت فتضحك ويقعدوا يهزروا على الاسم. معناه إيه مدام ليلى؟ اسم جاي أصلا تركي. فأنا مرة كنت في تركيا، أنا كنت بسأل، بس والدي توفى وأنا صغيرة فملحقتش أعرف منه معنى الاسم، فسألت أحد من تركيا فقال لي إحنا ما عندناش شروت، عندنا شرفت، لأنه كل التركي في الفي، يعني شروت الواو دي تبقى في، تبقى شرفت كده. فقال لي هو اصلا اسم قديم عندنا ومعناه تحفه نادره. قلت جميل، فخلاص انا كويس، انا موافقه على المعنى ده. يعني احنا قرأنا ان حضرتك كنت بتحبي مدام ليلى مراد وكنت نقيت الاسم ده من الاسمين علشان حبي ليلى مراد. حب جميل للي عايش فيه، الحب جميل للي عايش فيه، لو ألف دليل اسألوني اسألوني اسألوني ويصحيها من عز النوم، ويفوت عن روح ويصر بيها الدنيا فيه، بيفوت عليه ويصحيها من عز النوم، ويفوت عن روح ويصر بيها الدنيا فيه، ولما القلب يجي يفرح ساعت ما لقي قاعد جنبي آمال الحلوة تتمرجح في دقة قلبه مع قلبي. يا مدام ليلى في الكلمات وفي الألحان؟ كلمات جميلة وتمس القلب وراقية، وبعدين الأداء بقى أداء ليلى مراد كان رائعا، البساطة والجمال، فطبعا أغاني رائعة، أغاني رائعة ومواقف. حتى لما بنيجي نفتكر الأفلام الجميلة دي، أفلام جميلة وراقية وفيها كده التعامل بين الزوج والزوجة، اللي بنشوفه دلوقتي إيه يا مدام ليلى؟ اللي بنشوفه مش بتاعنا. يعني خدوا شوية تعاملات من العشوائيات الموجودة في أي بلد مش بس مصر، وقالوا هو ده انتوا كده. هو الأول اعتبروها نوع من الفكاهة، وبعدين بدأنا نعرف الناس أو العاملين على العمل الفني بيعرفوا الناس بهذا المجتمع وساقوا فيها بقى. لكن احنا لو نفتكر بقى علاقات الأزواج تحديدا، بالرغم من الخلافات اللي كانت موجودة بين الزوجين، مثلا أنا كنت في زوج في أجازة كنت عاملة شخصيتين، شخصية الزوجة ست هي جمالات كده جمالات، وشخصية الخواجاية إيطالية دي اللي اسمها روزيتا. فإحنا بنقول مثلا على الشخصية المصرية اللي هي جمالات، الشخصية دي بالرغم من كل الخلافات والمعاناة اللي بتعانيها هذه الزوجة، ما شفناش كلمات وحشة، ما شفناش كلمات بذيئة، ما شفناش تعاملات تخدش أي حاجة، ما بتتكلمش في ظهر جوزها بأسلوب غير لائق. يعني هي ممكن تقول انه مش عاجبني ده وانه هو كذا وان، ولكن الالفاظ والاسلوب مقبول، حتى في حاله الغضب تلاقي كلمات مقبوله، مش بفتح الباب على الضرفتين بقى ونقول يعني واللي بيعمل كذا واللي مش عارف كذا. لا لا لا لا، يمكن حضرتك شاركتي نجمات السينما المصريه واجمل النجمات، مين اكتر النجمات اللي حضرتك قلتي معاهم احلى كلام؟ يعني انا حبيتهم كلهم لانه انا دخلت الوسط، النجمات دول موجودين وأنا كنت حباهم قبل ما أخش الوسط ده، لأن أنا كنت بحب التمثيل قوي، بحب كل نجمتنا اللي كانوا موجودين، فاتن، شادية، هند رستم، مديحة يسري، كل الناس دي كنت بحبهم، وكنت بشتري صورهم بمصروفي، وأوضتي مليانة صور ممثلين. فأنا داخل الوسط وأنا حباهم جدا يعني. لما اختلطت بيهم يعني حبيتهم أكتر، لأنه كان حسيت وقتها أنه كل النجمات المشهورات الحلوات دول كلهم بيحتضنوا النجم الجديد اللي جاي. يعني أنا وأنا داخلة عندي رهبة من أن أنا هقف قدام فاتن حمامة، أنا هقف قدام شادية، أنا حاجة صغيرة وهم حاجة كبيرة قوي. ألاقي التعامل جميل، وأنهم بيحتضنوني، وأنهم بيحسسوني أن أنا قريبة منهم، وأن أنا واحدة منهم. فده كان مشجعني ان انا ابقى طبيعيه وامثل حلو واقرب منهم اكتر واتعلم. كتيره بقى وحقد وغل ومش عارف نعمل كلام. بصي مش هقول لك انه يعني كل الوسط كان ملايكه، لا ما كان احنا برضو بشر، ففي ناس بتغير من بعض، وفي ناس عندها قلب حلو بتتقبل الجديد، وفي ناس ما بتتقبلش. لكن اللي انا شفته انه الحمد لله كان حلو جدا معايا يعني. لكن انا سمعت انه كان في برضو منافسات مش بين القديم والجديد، بين النجوم كبار يبقوا يعني في شويه بعض الغيره، ولكن بشياكه وبادب. انا برضو يعني ما تلاقيش السلوك نسمع ليه بقى في الجرائد على صفحات الجرائد والحوادث، ما يهدروش في بعض وما يعملوش بقى مقالب فظيعه وبتاع، لا، انما كل واحده بتبقى تتمنى ان هي تبقى تتفوق على زمانها، ويمكن دي تكون يعني غيره صحيه يعني، لكن بتبقى لصالح العمل وصالح الجمهور طبعا. شفنا حضرتك في الايدي الناعمه، كنتوا يعني ثلاث نجمات جميلات. حضرتك ومدام صباح ومدام مريم فخر الدين. تصوريش انا كنت قلقانه ازاي قبل ما ابدا الفيلم ده خالص، قلت كل النجوم الحلوين دول موجودين، رجاله وستات واحمد مظهر والفنان صلاح الفقار، حاجه جميله، مش ممكن يعني كل النجوم الحلوه دي كلهم معروفات ونجمات كبار، وانا لسه كده داخله جديده عليهم كده. فقلت لا، ده انا هضيع في وسطهم، انا باي باي. فكنت قلقانه جدا، وبدات يعني افكر هل اشتغل في الفيلم ولا لا، لانه هم مش نجوى واحده اللي قصادي، دول نجوم كتير. ولكن انا حبيت العمل كله على بعضه يعني، العمل كان جميل. وقال لي المخرج محمود ذي الفقار، وكان مؤمن بيا كفنانه، وانا شاركت في اعمال كتير من اخراجه، قال لي كلمه انا فاكراها لغايه النهارده: اللي يشتغل مع الكبير يكبر. يعني ايه؟ ما تدوريش على حد على قدك علشان تبقي باينه، لا، اشتغلي مع الكبار هتكبري زيهم. فعلا وانا فعلا من يومها وانا تبنيت هذا المبدا في داخلي، وكنت دايما ادور على اني اشتغل مع الكبار عشان اكبر، عشان اتعلم منهم. ولو توقفنا في الايدي الناعمه على مشهد او حتى غنوه حضرتك سمعاها دلوقتي في ودانك، لا، على طول اقول الدوام على طول: الحب الخطف نعلان نعلامة، اخدك ويلف مريانة مريامة، الحب الخطف نعلان نعلامة، اخدك ويلف مريانة مريامة، ويسيب القلب في دوامة، وانا اصلي بحب الدوام. أنا أصلي بحب الدوامة. نمشي في السكة شوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف ده سرحني وفستان امشي في السكة شوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان واتمنى قبله الشكل ده أفكار أما خلتني عايشة في دوامة وهو بالشكل ده أفكار أما خلتني عايشة في دوامة وأنا أصل بحب الدوامة الدوام جميلة جدا. يمكن فيلم الأيدي الناعمة كان بيرصد فترة معينة في تاريخ مصر في ظل أيضا الحوار الاجتماعي الراقي. أكيد طبعا، يعني احنا ما شفنا انه مثلا كان احمد مظهر برنس وصلاح ذو الفقار الانسان الشعبي المتعلم المثقف. لو بصيتي للحوار والكلام بينهم هتلاقي صلاح ذو الفقار بالرغم من الفارق الكبير في المستوى الاجتماعي بينهم ولكن الحوار مهذب برضو، يعني نقول ايه الكلام الجميل احلى كلام كما بيقولوا احلى كلام فعلا. ما شفناش فرق المستوى الاجتماعي ده انه كان في سوقية في الكلام مثلا، لا هي كانت الفرق في الفكر في القضايا اللي يتبناها في اسلوبه في الحياة يعيش ازاي، هو ده اللي كان الفرق بينهم. لكن الكلام كله كلام جميل ومهذب. حتى علاقة البنات بالأب رغم ان هو خد منهم موقف وكذا بنشوف ردود أفعالهم، لا ده بابا في النهاية، لا احنا لازم برضو نروح له ونسأل عليه رغم ان هو عمل موقف الفلاني أو كذا. طبعا هنقول ان دول برنسات وأمرة فلازم يبقى كلامهم راقي لازم يعني، لكن لما ننزل للي قبلهم يعني لو نقول مثلا جوز بنته أحمد خميس اللي كان صاحب ورشة ما شفناش منهم أي كلمة بذيئة أو كلمة سوقية أو كلمة، لا هو ولا أبوه الحج اللي ما هوش متعلم، يعني نقول مثلا أنه هذا الزوج صاحب الورشة ده متعلم، أبوه الحج ما هوش متعلم ولكن كلماته كلها راقية وكلام مهذب. كان التركيز في الدراما على ولاد البلد وجدعنتهم، اللي هو رغم ان انت عملت فينا كده لكن انت في الاخر حماية وابو مراتي فانا هحاملك بالطريقة الفلانية، يعني التركيز الدرامي كان على جدعنة ابن البلد مش على سوقية ابن البلد. احنا مش اتفقنا اننا نسيب البناية في مصر؟ انت متهيئ لكني متضايق. انا مبسوطة والحمد لله. ما تحاوليش تخبي عليا، في حاجة مزعلاكي؟ مفيش غير أحوال بابا، عايش لوحده ازاي؟ أنا مش متصورة بيقدر يدبر أموره ازاي. تعرفي إنك عيلة؟ يا ستي اليوم بابا كلها هتسدني، ولا فكرك عشان مش عايز يعرفني هسيبه؟ اخفى عليك يا زاد وما تقوليش مين بقى اللي بيخبي. أنا ما خبيتش عنك حاجة بس ما كنتش عايز أحرجك. يا حبيبي يا سالم. أنا النهاردة مش شايفة جدعنة ابن البلد خالص، مش شايفاها لا في أعمالنا الفنية ولا في الشارع. وده للأسف يعني من كتر يعني الناس بقت حتى تخاف تتعامل مع بعض، يمكن من كتر الأعمال الفنية. مدام ليلى دايما أصل السكرتيرة بتعمل كذا مع المدير، أصل مش عارفة الجارة بتعمل إيه، أصل مش عارف إيه، الناس خافت من بعض. طبعا خايفين من بعض وإحنا خايفين فعلا، ولكن بنقول مش إحنا دول، يعني مش فجأة كده طلع من تحت الأرض هذا السلوك وهذه الأخلاقيات. يعني أنا بقول كانت فين، دي فجأة طلعت كده، يعني إحنا حد الثمانينات والتسعينات حاجة مقفول عليها كده وفجأة فتح الباب وطلعت برة. فلا إن شاء الله هتتلقي دي كلها ونرجع لأصلنا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عايزة أقول كمان عشان أحلى الكلمات، أم كلثوم بالرغم من إنها كانت بتغني بعض أغاني القصائد باللغة العربية ودي لغة مش سايدة في الشارع، ولكن الناس كانت بتحفظ هذه الأغاني وبتسمعها وبتستناها كل يوم خميس، الخميس بتاع اول الشهر كل شهر، عشان تسمع ام كلثوم بكل المستويات، القهوي البلدي تلاقي الناس كلها قاعدين على القهوه مستنيين عشان يسمعوا ام كلثوم ويسمعوا القصيده ويرددوها معاها وحافظينها. هو ده دور الفن بقى مدام ليلى، احنا بنقول عليه الفن اللي بيرفع من رقي المجتمع، مش الفن اللي بياخده وينزل. بالظبط. فهم كان هذا المستوى اللي الفن بيقدمه يعني بينطبع على المشاهدين وعلى المستمعين وعلى كل المتلقيين من الشعر، بيتعلموا غصب عنهم من غير ما يقصدوا. بيتلقوا ده فبيدخل جواهم فبيبقى جزء من شخصيتهم ومن أسلوبهم في الكلام. ولما يسمعوا الكلمات إزاي الحبيب يبقى عنده عزة نفس، وإزاي يكلم كذا، وإزاي يبقى عنده كرامة ما يبقاش كذا. لكن إحنا لاتي بنسمع مش عارفة يخرب بيت عقلك ومش عارفة يعني كلام كده ويا حمار وحاجات غريبة جدا وملحنة والدنيا ماشية يعني حاجة غريبة جدا. إيه أكتر أغنية سمعتيها وحصل عليك حالة ذهول كده يعني؟ أول حاجة كانت مهذبة شوية عن اللي بيتقال بعديها، يعني إن أول حاجة سمعتها خالص كانت قوم وقف وأنت بتكلمني، إيه اللي قوم وقف وأنت بتكلمني يعني؟ طبعا ما حبتهاش. وبعدين فجأة لقيت لا أكتر منها وأكتر وأكتر بقى، يعني أسوأ من كده، لقيت بعد كده في أسوأ وأسوأ وأسوأ ومش عارفة إيه حمار ومش عارفة إيه. وحتى اللي بيحبه بيقول لحبيبته كلام برضو بيقول لها ما بحفظهمش لأني مش عايز أحفظ، مش عايز أحفظ هذه الكلمات. وروح منك لله وأعمل مش عارف، يعني كلام غريب جدا. لغيت منك لله وحلو وبعد كده لا. طب احنا نسمع بقى دلوقتي يعني ام كلثوم قصيده من قصائدها الجميله. اعطيني حريتي اطلب يدي، انني اعطيت ما استبقيت شيئا. ظالم الحسن شقي جميلة وكلمات مبدعة راقية وجميل. شوف مين اللي بيألف ومين اللي بيلحن ومين اللي بيغني ومين اللي بيتلقى، يعني كلها منظومة على بعضها كده جميلة جدا. مدام ليلى، لو قلنا لحضرتك مين بتسمعي منه أحلى كلام دلوقتي؟ يعني طبعا أنا أحلى كلام بسمعه القرآن، يعني أنا بقعد أسمع قراءة قرآن بلاقي أحلى كلام فعلا، وياريت نتعلم من القرآن. يعني طب ده مش هيتغير في حياتنا، ده موجود وهيفضل باقي هو ده، طب ليه ما بنتعلمش؟ يعني بلاش بقى الكلام السوقي اللي في الشارع، وكل السوقيين وكل الناس اللي بتقولك احنا متدينين واحنا بتوع ربنا. طب ما تتكلم بأسلوب راقي وتعلم من دينك وتعلم من أحاديث الرسول وتعلم من كلام القرآن، الكلام الحلو الراقي الجميل والمعاني، ويبقى أسلوب حياتنا. بستفيد من التعاليم اللي ربنا ادهالي، بستفيد من الكلمات الراقية اللي ربنا كاتب بيها قرآنه الجميل، بستفيد من الأداء الجميل لقراءة القرآن والصوت الجميل، استفيد من كل حاجة. مش أسيب كل ده وأروح أتعلم من حتة تانية. بالفعل مدام ليلى، وسعدنا بحضرتك جدا في الجزء الأول من سهرتنا، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله وأحلى كلام مع الفنانة القديرة ليلى طاهر. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.